بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقلنا إن الحق سبحانه بعد أن تكلم عن القتال لتثبيت أمر الدعوة، ولما كان القتال يتضمن قتل نفس مؤمنة لنفس كافرة، ناسب أن يتكلم عن القتل. والقتل كما نعلم محاولة إزهاق روح الحي بنقض بنيته، والحي وإن لم تنقض بنيته حين يأتي أجله يموت. إذن فنقض البنية من الإنسان الذي يريد أن يقضي على إنسان عمل غايته إنهاء الحياة، فلا يظنن ظن أن القاتل الذي أراد أن ينقض بنية شخص يملك أن ينهي حياته، ولكنه يصادف قضاء الحياة، فالذي يقضي الحياة هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا إن الجزاء إنما وقع لا لأنه أماته، ولكنه تعجل في عرفه ما أخره الله، وهو ميت بأجله. والحق سبحانه وتعالى الذي استخلف الإنسان في الكون، معنى الاستخلاف في الكون كما قال في آية: واستعمركم فيها، جعل الإنسان خليفة في الكون ليعمر هذا الكون. وعمارة الكون تنشأ بالتفكير في الارتقاء بصالحه. قلنا الصالح نتركه صالحا، فإن استطعنا أن نزيد في صلاحه فلنفعل. الأرض تنبت الزرع، وإن لم تزرع تجد زرعا خارجا منها، فيريد منك أن تنمي فيها هذه الخاصية، وتجيب أنت بذور وتحرس وتزرع إلى آخره. إذن أنت بتزيد الصالح صلاحا. هذا كله فرع وجود الحياة. إذن فالاستخلاف في الأرض لإعمارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة. ومدام استبقاء حياة، يبقى لا تأتي أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهي حياته فتعطل إحياءه للأرض واستعماره لها. ولذلك إنما شرع القتال من المؤمنين ضد الكافرين، لأن حركتهم في الحياة حركات مفسدة، وجلب المفسدة دائما مقدم على ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. فالذي يفسد في الحياة نديله قتال عشان ننهي الحياة منه، لأننا خلصنا من معوق في الحياة. إذن يريد الحق أن تكون الحياة لمن؟ لمن تصلح الأرض بحياته. الكافرون يعيشون في الأرض فساد، ويعيشون على غير منهج، ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به أقوياء. فالله شرع القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنهج، وإما لنخلص الحياة من شرهم. فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن هو في ذاته صالح للاستعمار في الحياة، يكون جنى على الحياة جناية. وأيضا لو قتل نفسه يبقى جنى على الحياة جناية. ليه؟ لأنه أفقد الحياة واحد حي كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض. إذن فإن اجترأ على حياته أو على حياة سواه يبقى لازم نأدبه. نأدبه إزاي؟ أم قال لك جزاء سيئة سيئة مثلها. قتل نقتله. هل إحنا التشريح إنما قال من قتل اقتلوه يريد أن ينمي القتل أو يريد أن يمنع القتل؟ يريد أن يمنع الإيه؟ يبقى إذن الحدود أو القصاصات إنما شرعت لا لتعطي الحياة تضييقا في مقومات الحياة، ولكن لتعطي الحياة سعة في مقومات الإيه؟ في مقومات الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع أراد أن يقول إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة فتستعملوا القتال في غير مشروع. فإذا ما اجترأ إنسان على إنسان لينهي حياته في غير حرب إيمانية شرعية ماذا يكون الموقف؟ بيقول أنت بتقتله يجب أن يكون في بالك ألا تكترع على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون خطأ منك، والخطأ ما يبقاش مقصود، خطأ غير مقصود. لكن إذا أنت فعلت خطأ الأثر نشأ منه وهو القتل أم لم ينشأ؟ إذا ففي حاجتين، منفعل لك بأن ده انقتل وأنت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اثنين، حالة عدم قصد منك لأنه خطأ منك إنما الأثر ترتب عليها ولا لا؟ الأول. فإذا أنت أزهقت حياة إنسان خطأ ماذا يكون موقف التشريع منك؟ يقول له أزهق حياة إنسان، وحياة هذا الإنسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الإيمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الأخلية الخاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقولوا العاقلة أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة وهو الأصل والفرع. يبقى كم دايرة عندنا؟ دايرة إيمانية عامة أدي واحدة، والدايرة الثانية دايرة الأهل في عمومها الواسع، ودايرة الأسرة، ودايرة خصوصية الأسرة في الأصل والفرع. حين تنهى حياة إنسان في البيئة العامة، البيئة العامة هتتأثر الإيمانية، لأن الإيمان نقص إيه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسع بقى في في في في الأهل العاقلة العيلة، إن هو اللي يبقى أشد في الدائرة الإيمانية العامة ولا في الأهل؟ أم قال لك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ خاص شوية. طب وفي الأسرة؟ خاص قوي. طب وفي الأصل والفرع؟ خاص الخاص. إذن المسألة هتشمل إيه؟ تشمل تفزيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك أنا أريد أن تلاحظوا في أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له مع أنه كثير الوقوع. مثلا إذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس بيه لهم صلة، وفي ناس من أهله مش كده، وفي أبوه ولا ابنه ولا انظروا إلى أثر النعي أو الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه وانتهت المسألة، وده التاني يقول ازاي وده حصل ومش عارف ايه وينشعف شوية، والتاني يقوم يلطم على خده، وده وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف ايه الله ايه الحكاية ده. الخبر واحد، الخبر ايه واحد، اشمعنا اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس. قال لك لا، ده الانفعال إنما نشأ قهرا يعني بعملية لا شعورية على مقدار نفعه لمن ينفعل، على مقدار نفعه لمن ينفعل. فاللي كان بيقابله كل مدة كده يقول له سلام عليكم، وقال الله يرحمه أديها تمام كده، واللي كان بياخده بيقول يا عيني الله مش عارف ده كان مش عارف ايه، واللي كان بيوده كل عيد ومش عارف ايه يقعد يتفكر فيها، كل واحد على ايه؟ على قد نفسه. حتى اذا جبت له اولاد في فرع اكتر هو اولاده، بس اولاده كانوا مراحل، واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقت له اسرة، وواحد لسه ما تخرجش في الشهادة العالية، واحد لسه في الثانوي، وواحد لسه مش عارف ايه، بنت اتجوزت واتستفت وبقت لها عيال، وبنت لسه كانت مخطوبة ومكتوب كتابها ولا اتجهزتش، وبنت لسه مش عارف ايه، وقول الخبر في وسطهم وبعد ذلك تلقى الانفعال. يقوم بقى اللي استفت وبقى له عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعلش، بينفعل، بس مش انفعاله زي اللي لسه ما، والبنت اللي استفت ما هي زي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. والله الله الله شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على أسأل على على مقدار ايه؟ على مقدار النفعية اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق اكثر مما تجدها على شقيق. قال لك ان هو الاحب ليك اخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع. يمكن اخوك ما فيه، انما صديقك يمكن تنفعل عليه انفعال قد النافع. الله. اذا تلقي خبر انقضاء الحياة بيكون ايه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. اذا فالذي يشيع الحزن عليه والاسف لفراقه انما تكون على قدر اشاعة نفعه في المجتمع، اشاعة نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله هايج عليه وعمال بيلتم كده نفع للمجتمع كله، واللي تلاقي اسرته نقول ده كان على قده، واللي تلاقي ما واللي كان على اولاده على قد اولاده، والتاني ولا وداري بيه، ايه يعني اللي جرى؟ ايه اللي نقص في الكون؟ ما نقص حاجه في الكون على الاول. ولذلك ادي السبب في انهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن، ام قال لك ان اوطان الناس دي على قدر همته، مش كل وطن، لا، في واحد ما فيش الوطن الا نفسه بس، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد حتى ولا أولاده. أدي إيه؟ وطن نفسه، خلاص كده. وواحد وطن أسرته على قديها كده، وواحد وطن عيلته وقريته، وواحد وطن أمته، وواحد وطن العالم كله. إذا لما المجتمع يفجع في واحد، الهزة بتيجي على قدر وطنه، على قدر إيه؟ على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجأة بقى انه يقتل، بس مقتول خطأ، اللي مقتول خطأ ده الفاعل معذور، انما هل عذره تعدى الى ان دوك ان قتل ولا من قتلش؟ يبقى الاثر حصل، يبقى الهزة تيجي لمين؟ الهزة تيجي لمين؟ للاقرب له في الانتفاع. قلنا علشانك منه خطأ مش هنقتص منك يا قاتل، بس عليك انك تدفع دية، الدية دي تتنطر على الناس اللي تأثروا بفقدان حياته. ليه؟ ام قال لك لان في حاجة اسمها بسط النفع وقبض الضر. ساعة ما تشوف حاجة هتنفع كده تقول نفسك ايه؟ تنبسط. حاجة تضرك نفسك تنقبض. فساعة ما جه قالوا ده مات، ايه اللي حصل؟ انقباض. يوم لما يقولوا له ده بعد كده جالك مثلا كم 200 جنيه ولا بتاع، تحصل ايه؟ شويه انبساط. يقوم الانبساط يعمل ايه؟ قام قال لك ناخد دية، ما نقتلش عشان دوك غلط، مش كده؟ خطأ يعني، انما كمان الاثر اللي حصل لازم ايه؟ نداويه. قام قال لك طيب الدية دي منين نجيبها؟ قام قال لك من العاقلة، بس اياك تاخد من الاصول والفروع، لان الاصول والفروع اول مصابين بالمصيبه، ما تجمعش عليهم مصيبه فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الديه، خلي دول قاعدين بعاد كده والديه تندفع من مين؟ من البعيد. يبقى كلمة التشريح حب يعمل ايه؟ حب يعمل الهزة التي صنعها انحراف بده يعمل لها ايه؟ شيء يقي من رد الفعل، فيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطأ نقول له ايه؟ مش هنختص منك، انما انت فيه ايه؟ دية. وبرضو الدية شوف عشان اشاعة المسؤولية، انت مش اللي هتدفعها، العاقلة هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقلة اذا علمت ان من يجني من اهلها جناية ستتحمل، يبقى تخلي كل واحد اذا شاف واحد بس ينعرف في حاجة يعمل ايه؟ لانه هيغرم، لانه هي ايه؟ اذا هو بيعمل توازن في المجتمع ولا ما بيعملوش؟ بيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. فيجي يقول بقى يعني يستبعد الحق سبحانه وتعالى ان فيه مؤمن يقتل مؤمن الا اذا كان خطأ. مش ممكن تيجي كده تعمد، لا. يقول ايه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ده ما تحصلش قصدا ابدا، لان اللحمة الايمانية تمنع هذا. ومن قتل مؤمنا خطأ نزل فتحرير رقبة. الله، ما جابش سيرة القصاص، لان القصاص تقدم في سورة مين؟ قتل عليكم القصاص الحر بالايه؟ في القتل الحر بالحر، دي في القصاص. والقصاص ده حق مين؟ ده حق الولي، بدليل له ان هو يعفو ولا لا، وقول انا عفيت عن القصاص واعمل اخد الايه؟ الدية. فيبقى لازم تفرقوا بين الحد وبين القصاص. القصاص حق لمين؟ للولي. انما الحد حق لمين؟ يبقى الولي له ان يتنازل، انما الحدود ما حدش يقدر ايه؟ يتنازل عنها، لانها مش حق لاحد، ده حق لمين؟ حق لله. اذا القتل الخطأ تبقى نعمل قالك فتحرير رقبة. قلنا بقى كلمة تحرير رقبة دي المجني عليه من الـ من الـ من اهل اللي انقتل، ماذا يفيدهم ان تحرر رقبة؟ يفيدهم بحاجة؟ تجي لهم بسطة نفعية في شيء من التحرير؟ لا، ده المجتمع بقى. ايش المجتمع؟ ام قال لك لان المملوك الرقبة اللي هو العبد يعني مملوك لسيد، السيد ملك حركته، لكن لما يكون حر يبقى حر الحركة ولا لا؟ يبقى هو في حركته مع السيد حركته محدودة له، وفي حريته حركة للجميع. الله، يبقى القبض اللي حصل في قتل نفس مؤمنة ادناها في ايه؟ في حرية واحد كان ايه؟ كان محكوم في حركته، نقول له انطلق في ايه؟ تبقى المسألة دي الحق سبحانه وتعالى بده يصف بها الرق ولا لا؟ بقى لما يجي واحد يقتل واحد خطأ نقول له حرر رقبة؟ فتحرير الرقبة يقول لك ده دي عملية اللي عايز يصف مين؟ اللي عايز يصف الرق. ما دام عايز يصف الرق يبقى هو مع الرق ولا ضد الرق؟ يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد الرق. وبعدين الودية مسلمة الى اهله. مسلمة الى اهله؟ قال لك لا، علشان تعمل فيهم ايه اللي احنا قلناها بقى، اللي هو رد الفعل البسط اللي حصل من القبض الاولاني، يحصل ايه؟ يحصل لغص. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا أسرة فجعت في واحد بحادثة ولا بأي حاجة، وصايع قعدوا يومين ثلاثة أربعة وزعلانين، وبعدين هم نفسهم اللي ياخدوا الأوراق ويروحوا عشان يعملوا إيه؟ عشان يصرفوا التعويض ويصرفوا الدية، وهم اللي يعملوا العملية دي. إيه ليه؟ مما يدل على أن دي في شيء من السلوى وشيء من الأسوة وشيء من إيه؟ من التعويض. وتروح وتقول لك والله المسألة كذا وتتوسط في كذا وتعمل في كذا وتبقى. لو كانت المسألة بقى مزهود فيها والحكاية يعني انتهت، كان يقول لك لا احنا عايزين دي ولاد ومش عارف. لا، ما بيحصلش. ما بايه؟ بيحصلش. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الذي فقد حياة حبيب ما بيخليش في حالة ليفقد حياة نفسه ابدا برضو. ايه؟ لانه هو ده زعل، لانه هو اثر على ايه؟ على حياته. طب ده هو زعلان في الواقع، الزعل على مين؟ على نفسه. زعلان على نفسه بمقدار ما فات له من الايه؟ من النفع. يبقى هو اذا كنت انا بزعل على ان ده مات لانه كان يسري حياتي، فلما مات بقت اسراء حياتي ممتنعه، وماني بزعل. مش كده انا بزعل ولا لا؟ يبقى يزعل. ولذلك تقول اللي يزعل على واحد تقوم تقول له طيب ان شاء الله يعني انت زعلان عشان وكده خليه عندك اسبوع كده لحد ما تشبع منه وبعدين يبقى ناخده منك يرضى. طيب قول له ما ساعة ما يجي الاكل كده قول له لا مش هنعمل لكم اكل بقى لكام يوم يعني وتستأذنه كده قول له انتوا نفسكم هتنصدوا عن الاكل كده كام يوم عشان ما نتعبش نفسنا ونجيب اكل يعني كام يوم كده كام طاقة تلاقي ما فيش وبرضه عماله مش عارف تصحصح وعماله بقى البيضه تاخدها من وتعمل المساله يعني لازم تكون ايه واضحه عشان استقبال اقضيه الحق ما بتنقضش ناموس الحق اقضيه الحق ما بتنقضش ايه ناموس الحق فديه مسلمه الى ايه اهلها وبعد ذلك يحب الحق سبحانه وتعالى ان يشيع التعاطف طب فإذا كان أهل أولياء المقتول قالوا لا والله إحنا مش عايزين دي ما ده إحنا أنتم مصيبتكم فيها أكثر من مصيبتنا وإحنا كلنا مش عارف إيه وإحنا كلنا إيه ما الذي يحدث إذا تنازلوا كده عن الدية وقالوا لا مش عايزينها إيه اللي يحدث يحدث من النفع أضعاف أضعاف ما كانت تؤديه الدية يبقى دي تربيب للنفع ولا مش تربيب للنفع ساعة الولد ده ما يعرف ان كان مطلوب منهم دية لان ابوهم مثلا قتل وبعدين ما رضوش ياخدوه وقالوا لا خلاص خلوها لكم يعرفوا ان كل خير عندهم ناتج من مين من هذه العفة يحصل ايه يحصل ود يحصل ايه يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه ان يربب اشاعة المودة المحبة الصفاء النفعية مش انت زعلت اللي راح منك النفع لا وحتاخد الدية تنتفع طب ما تاخدهاش تنتفع اكتر ما تاخدهاش تنتفع ايه تنتفع اكتر طيب هذا الكلام اذا كان قتل مؤمن في قلب بيئة ايمانية علشان تعرف عدالة التشريع الالهي ليه قال لك لان الله رب الجميع مش هو اللي خلق الكافر كمان ولا لا الله هو خلق الكل تبقى النفوس عنده سواء ولا لا قال فإن كان من قوم عدو لكم إن كان مين المقتول إن كان من قوم هؤلاء القوم إيه أعداء لكم قال لك افرق بين واحد في وسط قوم هم اعداء ما تحملش عداوتهم لك على حكم خاص بيه لانه من الجائز انه يكون مؤمن وكتم ايمانه انما هو قاعد في قوم ام قال لك تعمل ايه قال لك ادي حكم طب وان كان ومعنى عدو لكم يعني بينك وبينهم ايه عداوة وحرب طب وان كان من قوم بينكم وبينهم عهد ما فيش ايه حروب يبقى شرع لثلاثة واحد في البيئة الإيمانية وواحد في قوم هم لكم أعداء وواحد في قتل وهو في قوم لكم معهم إيه عهد وميثاق كل واحدة لها إيه لها حب أم قال لك طب اللي من قوم عدو لك ده تعمل إيه أم قال لك برضه هحرر الرقبة عشان التعويض الإيماني أنا كان في واحد عبد محكوم الحركة وواحد مات الحركة انتهت نقول ناخد من تعويض الحركة اللي كانت مقيدة للسيد بس نقول له انت حر عشان تشيح حركته تيجي يبقى في تعويض للمجتمع ولا ما فيش تعويض للمجتمع يبقى في تعويض للمجتمع طب والدية نعمل فيها ايه ام قال لك ده دول كفار ده من قوم عدو لكم تبقى ما ياخدوش الدية بقى ليه لان الدية موروثة وهؤلاء لا يتوارثون لان ده مؤمن ودول كفار اعداء يبقى نقصت مين هنا بقى نقصت الدية شوف التقنين القرآني تقنين كده فإن كان من قوم أي إن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم من قوم عدو كلمة قوم صحيح هي مفردة لأن بنجمعها نقول إيه أقوام وعدو برضو مفردة بنقول إيه أعداء بس كلمة قوم وإن كانت مفردة إلا أنها تشمل جماعة هي مفردة في ذاتها إنما هي إيه تشمل ما هي كلمة جماعة الكلمة مفردة إنما بتشمل إيه تشمل افراد. طب قول وكلمة عدو برضه، كلمة ايه؟ هو عدو وهما عدو وهم عدو، وان تنوعت عداواتهم قلهم اعداء، انما اتحدت مصدر العداوة هم عدو واحد. وان كان من طيب، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، خلاص دي التعويض الاجتماعي. انما ما جابش حكاية ايه الدية، ليه؟ ده كلام على ان التشريع كلام، يعني ما جابش حكاية الدية ليه؟ لان دول من عدو مش هيورثوا. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، العهد، فاذا اعطى المسلمون لقوم عهدا من العهود يبقى لازم له وفاء. هذا الوفاء ان كان بقى منهم ده يبقى يحرر الرقبة ويعمل ايه؟ ويسلم الايه؟ الدية المسلم، لان دي احترام للعهد. والا فما الفارق بيننا وبين قوم بيننا وبينهم عداء، وبيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. طب فمن لم يجد عدم الوجود هنا، ما دام الدية بتبقى على العاقلة، يبقى عدم الوجود هنا وجود الرقبة، وجود الايه؟ الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمة بقى لما اقول لك صوم شهرين ويخلص، ساعة ما تسمع متتابعين يعني معناه ايه؟ متصلين ببعض، ما تنقرهمش يوم النهاردة ويوم بكرة. ما لم يفصل بينهما فاصل معذر، كأن يكون المريض أو على إيه؟ أو على سفر، بمجرد ما ينهي المدة بتاعته يلحق، يبقى متتابعين ولا لا؟ إذن فالتتابع قد يكون تتابعا واقعيا إذا كانت الأيام هتيجي وراء إيه؟ وراء بعضه، وقد يكون تتابعا حكميا إذا كان الفصل بمرخص له. ما دام الفصل بمرخص له، جه مرض صمت يوم ومرض، يبقى لما يصح يبقى التتابع ان يصوم بعد الايه؟ بعد الصحة، اسمه التتابع الحكمي. وده ليه بقى؟ اشمعنا يعني؟ ام قال لك لان دي الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل هذه المسألة شاغلة لذهن القاتل حتى وان كان خطأ، شاغلة لذهن مين؟ وما دام شاغلة لذهن يبقى الصيام يبقى ايه؟ يبقى لازم متتابع. انما لما يديله كده عدم التتابع برضه يدي شوية غفلة ولا ما يديش شوية غفلة؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. اذا فكأن القصاص الذي قيل فيه اولا، وكأن تحرير الرقبة في قتل الخطأ، والدية المسلمة للأهل تعتبر ماحية للذنب. مدام جاء بعد كده وقال توبة من الله، يعني اللي يعمل كده يبقى ربنا ايه؟ يبقى تاب عليه. توبة من الله، التوبة احنا قلنا في التوبة قد تسند التوبة الى العبد فيقول تاب العبد، وتسند الى الحق سبحانه فيقول تاب الله ايه؟ عليه، مش كده ولا؟ يبقى اصلها ثلاث مراحل. حين يشرع الله التوبة يبقى يقول تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة، خلاص. وهل أنت تتوب إلا من باطن أن الله شرع التوبة؟ طب وإذا كان الله لم يشرع التوبة كنت تعمل إيه أنت التوبة؟ يبقى إذن أنت لم تتب إلى الله إلا لأن الله شرع التوبة. وإحنا قلنا أن شرع التوبة دي تركيز لنوازع الشر عشان يخليها ضيقة قوي، لانه لو ما كانش عمل الحكاية دي كان كل واحد عمل ذنب وربنا مش هيتوب عليه بقى، يبقى ايه فائد؟ مش كده؟ فائد ويعمل كل حاجة بقى اللي هو عايزه. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى عصم المجتمع من الاشرار ولا لا؟ يقول لك هي حالة وتوبت خلاص انتهى. انما لو ما كانش شرع دي كانت تبقى ايه الحكاية؟ كان اللي عمل ذنب واحد مجرد ما عمل ذنب خلاص، زي ما بنقول عليه في حكم البتاع ده فائد، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الأول مين؟ يتوب الله أن يشرع لعباده التوبة، أدي واحدة. فما دام شرع التوبة يقوم المذنب يتوب. ساعة شرع الله التوبة ويتوب المذنب، ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى تاب، يبقى التوبة ثلاث كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. شرع التوبة من الله هو الذي تاب، ولذلك شوف القرآن بقى في دقة أدائه يقول هم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. وبعد ما يتوبوا يقول أنا قبلت بقى. إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع، والتوبة الثانية من الله قبول. لا مفهوم؟ والوسط العملية بتاعت من بقى؟ بتاعت الإنسان. لا. وكان الله عليما حكيما، عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. وإلا فتصوروا ان واحد قتل واحد خطأ وبعدين سيبنا اهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجة بحاجة. اذن العلم هو اللي خلاه يعمل، يقول حرر رقبة. حرر رقبة ليه؟ اما قال لك ايه؟ ولان انت بقتلك لانسان افقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة اذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر ايه؟ ولذلك اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. ليه؟ لأنك تضمن أن حركتها هتبقى في إيه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبة كافرة وتحررها فتعيش في الفساد. طب ده بالعكس، الرقبة الكافرة لما كانت مملوكة للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عام ولا لا؟ يقول لك رقبة إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. تعويض ايه؟ يبقى اذا عن علم ولا مش عن علم. وبعدين نجيب دية وما ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الدية هتروح لدول، الدية هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم انقتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الدية. وذلك العلم ناشئ عن حكمة. ناشئ. وما هي الحكمة اذن؟ وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه. تشهد ذلك في اي آلة من الآلات. الآلة معمولة علشان فيها مثلا 50 قطعة، وكل قطعة موصولة للتانية بمسامير أو بأسلاك أو بتاع. ما دام كل مسمار في مكانه وكل سلك في مكانه، الآلة إيه؟ طب وإذا زرجنت الآلة إيه؟ يجي المهندس يلاقي يقول لك أصل السلك ده اتلخبط. يبقى الحكمة مش وضع الشيء في موضعه. يعني لو وضع كل شيء في موضعه الآلة تعمل إيه؟ أهي معنى آلة مستقيمة مش مزرجنه، يعني كل شيء فيها في ايه؟ ان مسمار اتحرك كده ولا سلك سلط كده ولا مش عارف حصل كده يحصل ماس ويحصل مش عارف وتحصل ضربك. يبقى اذا كل حركه في الوجود مبنيه على الحكمه ما ينشاش منها فساد. الفساد بينشا من ايه؟ من ان حركات بتتعمل مش مبنيه على الايه؟ على الحكمه. طب والحكمه دي بقى ازاي نعرفها؟ اما قال لك الحكمه دي مقوله بالتشكيك. في واحد احكم من واحد، مش كده؟ يعني لما كانوا يعملوا الاول الاسلاك وبعدين ما يغطوهاش بالعازل دي، كان الماس كل شويه ماس، وبعدين عملوا لها الايه؟ العازل ده، وقعدوا يختار. اذا كل ما بيجي خطا بيعدل في مين؟ فلما تيجي بقى وبعد ذلك الاسلاك الكهربائيه اللي في السياره، كنت تبص فيها زمان تلاقيها كلها شكل واحد. يوم لما واحد يجي عشان يشوف هندسه كهربه السياره يقعد بقى على ما يشد ده ويشوف ده بتاع ايه والسلك ده بتاع ايه. انما مثلا لما واحد اقترى قال لك ما تعمل كل سلك خاص بحاجه بلون خاص تبقى سهل. يبقى ادي الحكمه. الحكمه وضع الشيء في ايه؟ في موضعه. فاذا كان الذي يضع الاشياء في موضعها هو خالقها، يبقى مفيش احكم. مفيش ايه؟ مفيش احكم. من كده بقى تستقيم الأمور. إذن إذا رأيت خللا في مجتمع فاعلم أن شيئا حدث فيه ناقض حكمة الله. تقوم تبحث، طيب أنت لما بيحصل عندك عطب يا أخي في أي آلة، معنى ذلك أن الأجزاء بتاعتها مش موضوعة في إيه؟ في مواضيع. بتوديها لمين؟ يعني للمهندس اللي عملها، ده أرقى أنواع بقى اللي بيعملوا الصيانة والبتاع. يعني الناس خدوا على عاتقهم أنهم يفتشوا في الحاجة ويعرفوا الصناعية والبتاع، مش كده ولا لا؟ يروح علشان يوديها. طيب إذا فساد حصل عندك، فساد في المجتمع وتعب، ما تعمل زي ما بتعامل نفسك في الصناعات البشرية، ما حصل فساد في المجتمع ترد للي خلق المجتمع دي، تشوف ايه الخلل اللي عندك، ايه الخلل اللي في حكم من احكام الله، الدنيا بايظة ليه مثلا، المصالح بتاعت الناس متعطلة ليه، تقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها، تقوم تلاقيها شيء مخالف للحكمة، نقول الحكمة دي فيما صنعت انت، شوفها بقى وديها لما صنعتك، وفيما صنع الله وديها لما صنع الله. ولذلك إن قال لنا لما تختلفوا شيء ردوه لمين؟ إن كنتوا بقى عايزين المسائل تختصر، إنما تقعدوا تهبلوا بقى، افضلوا في التعب لحد ما ما تعقلوا. وكان الله عليما إيه؟ بعد أن تكلم عن القتل الخطأ، يقول لك قبل ما يتكلم عن القتل الخطأ، مش كانوا يتكلمون على القتل العمد؟ ده كلامه على القتل العمد اولا كان يوحي بان دي تحصل، ده هو بيقول ما كانش صح ان دي تيجي ابدا على البال ان حد يقتل واحد متعمد ابدا، انما لما شرع بقى لازم نجيب العمد بقى. يبقى الاول ايه؟ قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ما تجيش على البال ان واحد يتعمد الحكايه دي، لكن ايتركها بلا تشريع؟ ها؟ مش ممكن يتركها بلا ايه؟ بلا تشريع. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لإيه؟ لأن يا ابني خد بالك، لأن الذي يدعوه إلى هذا، اسمع يا ابني، لو قال الإسلام كان يمنع بس أن يراه الناس يبقى عمل ظاهري، إنما الإيمان هو اللي في القلب، مفهوم ولا لا؟ نعم يا سيدي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله، يبقى ده قول لي بقى ده مؤمن ومتعمد، يبقى ده ايه؟ بالله اذا كانت الاولى وهو خطأ فيها تحرير رقبة وفيها اللي مش عارف ايه وفيها كذا والدية المسلمة لاهلها، طب اللي اتقتل عمد دي برضو نقول تحرر رقبة مش ممكن؟ قال لا، دي مسألة بقى ما لهاش عندنا، دي جزاء جهنم، جزاء، يبقى ملوش ايه؟ ملوش كفار، ملوش شيء ابدا. شوف التفظيع قد ايه، شوف الايه التفظيع قد ايه. ام قال لك ليه؟ لان التعمد ده انت نفسك عشت في فكرة انك تقتل، مش معناها كده؟ ولذلك بقول لك ايه ده مع سبق الايه، تعمد مع سبق الاصرار، انما اصل الخطا ده ما حصلش الا بعد ان وقع، انت ما درتش بيه الا بعد ما وقع. القتل الخطا انت ما درتش بالقتل الا بعد ما ايه؟ قال لك اقضى الرصاصه اللي انت عملتها عمل، انما ده كنت عايش فيه قبل ان يقع. فكنت يا اخي المفروض انك انت في الفتره اللي عمال ترتب فيها ان يراجعك وازعك الديني. يبقى ربنا غاب عن بالك مده التحضير للجريمه، ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للايه؟ لان مثلا كلمة عمد معناها ايه؟ انه عاش فيها وقعد ورتب، مش كده؟ وما دام عاش ورتب يبقى قعد مدة يرتب فيها، ما دام عاش مدة يرتب فيها يبقى ربنا، لان لو ربنا جا في باله وهو بيعمل البتاع دي كان حصل له ايه؟ كان يتراجع. انما ما دام متعمد كده يبقى ربنا غاب عن باله في الايه؟ يقول لك غبت عن بالي والله لا تغيب عن رحمتي. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا في سبب هذه الآية ان في واحد اسمه مقيس ابن جثامة الكناني، كان له اخ اسمه هشام، فوجد أخوه هشام مقتولا في بني النجار. بني النجار ده قوم من الأنصار بالمدينة، فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فأرسل معه رجلا من بني فهر، وقال اذهب إلى بني النجار مع مقيس وقل لهم إما أن تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، وإما أن تدمعوا. كنتوش عارفين يدفعوا الدية، خلاص. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الايه الدية. فمقيس ابن جسام الكناني قال أنا خدت الايه الدية، طب من أقتل فهر له فأخويا، ويبقى قتلت نفس بنفس والدية دي تبقى ايه مكسب. ففعل ذلك، ثم فر الى مكة مرتدا. وبعدين قال الابيات المشهورة بتاعته، قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سرات بني النجار ارباب فارعي ارباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اهدر دمه، ومعنى اهدر دمه يعني اللي يقتله معلش ايه مسؤولين، الى ان جاء يوم الايه يوم الفتح. فوجد مقيس متعلق باستار الكعبة عشان يعني يحتمي بها، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ادي الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. شوف كم واحد جزاؤه، وكلمه خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. الله، أكن جهنم دي مش كل العذاب، أكن جهنم مش كل العذاب، ده فيها عذاب وفيه إيه وفيه غضب وفيه إيه لعنة وفيه عذاب عظيم تاني. دي مسألة نعوذ بالله منها، مسألة احنا بنتصور العذاب بس يعني جهنم، يقول لك لا ده فيه عذاب ألوان من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحبسوا واحد كانوا يفتكروا ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحصل في الحبس ها قلنا ده فيه حاجات اشر من الايه شر من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقفه بقى وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبه؟ هل لهذا القاتل توبة؟ العلماء عملوا فيها معركة، واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، ونسأله لا توبة. جي سيدنا ابن عباس جلس في جماعة فجاء واحد وسأله قال له قال القاتل العمد توبة؟ أم قال له لا. وبعدين بعدها بمدة جاء واحد قال له قال قاتل العمد توبة؟ قال له نعم. أم جلساؤه قالوا له يا ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم؟ قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، أما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل، فالأول أرهبته والثاني لم أؤيسه من رحمة ربه. الاول ارهبه لانه ما عملش. طب كلمه عمل وما عملش ام قال لك ما هي دي بقى، ما هي دي الفطنه والنور والبصيره اللي ربنا يقذفها على المفتي، على اللي بيفتي. ساعه النبي عليه الصلاه والسلام ما يبقى موجود في صحابته، يوم يجي واحد يقول له ما افضل الاعمال، يقول له الصلاه لوقتها. وبعدين قال واحد قال له ما افضل الاعمال، قال برك بامك، قال ما افضل، واحد ثاني قال له ما افضل الاعمال، قال ان تلقى اخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله هو ده فضل وده فضل وده فضل، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا. والى لقاء اخر ان شاء الله.